哦。 وليسوا بقوم ما استعابوا تهتكين. وما هم بقوم ما استعابوا واستحسنوا فيك جفوتي، واستحسنوا فيك جفوتي. نعم بدوا بالقلة، نعم بدوا بالقلة، واستحسنوا فيك جفوتي، واستحسنوا فيك جفوتي. وأهلي في دين الهوى، روحي أهله، أهلي في دين الهوى، نعم أهله، وقد رضوا لي عاري، قد رضوا لي عاري، واستطابوا فضيحتي، واستطابوا فضيحتي. من شاع فليغضب سواك ولا عذب، من شاع فليغضب سواك ولا آذن. إذا رضيت عني كرام عشيرتي، إذا رضيت عني كرام، فمن شاء فليغضب سواك ولا أذن. إذا رضيت عني كرام عشيرتي، وإن فتن النساء بعد، وإن فتن النساء وإن فتن النساء، نعم بعض محاسن لديك، فكل كل منك، كل منك، نعم موضع فتن النساء، بعض محاسن وإن فتن النساء، بعض محاسن لديك، فكل منك موضع فتنة، لديك فكل منك موضع فتنة. فمن شاء فليغضب سواك ولا أذنب. فمن شاء فليغضب سواك ولا على أذى إذا رضيت عني كرام عشيرتي إذا رضيت عني كرام عشيرتي وإن فتنا فكل منك موضع فتنتي وما اخترت حتى اخترت حبك مذهبا فوحيرتي إن لم تكن فيك خيرتي حبيب الله شاء فليبكي ولا أذى فمن شاء فليغضى واكي ولا أذى إذا كرام عشيرتي إذا رضيت عني كرام عشيرتي وإن فتنا النساء بعض محاسني وإن فتنا بعض محاسن لديك فكل منك موضع فتنتي وإن فتنا نساك بعض محاسن لديك فكل منك موضع فتنتي أين فتنا النساك بعض محاسن لديك فكل منك موضع فتنتي لديك فكل منك موضع فتنتي أنا ما اخترت اخترت أنا وما اخترت حتى اخترت إن لم إن لم تكن فيك خيرات وحيرتي إن لم تكن فيك خيرات وما اخترت حتى اخترت حبك مذهبا فوحيرتي إن لم تكن قالت هوى غيري قصد ودونه اقتصدت عميا عن سواحي ما حجتي اختصت وذونا اختصت عميا عن سوا محجتي وفي أنفس الأوطان أمسيت طامعا في أنفس الأوطار أمسيت طامعا وفي أنفس الأوطار أمسيت طامعا بنفس تعدت طورها فتعدت كيف بحبي وهو أحسن خلة تفوز بدعوى وهي أقبح خلتي وفي أنفس الأوطار أمسيت طابعا في أنفس الأوطار أمسيت طامعا وفي أنفس الأوطار أمسيت طامعا بنفس تعدت ثورها فتعدت بنفس تعدت ثورها فتعدت في أنفس الأوطار أمسيت طامعا بنفس تعدت ثورها فتعدت وكيف بحبي كيف بحبي وهو أحسن خلة وهو أحسن خلة كيف بحبي كيف بحبي بحبي وهو أحسن خلة هو أحسن خلة تفوز بدعوى وهي أقبح خلتي تفوز بدعوى وهي أقبح خلت لي أين السها وأين السها من أكمه عن مرده سها عمها ولكن أمانيك غرتي الله الله الله الله عمر يا سيد عمر سلطان العاشق المزاد يا مزاد الله يا مزاد يا مزاد يا ابن الفارض ماذا ماذا صاحب الكلمة ما زاد يا ما زاد يا ما زاد سلطان العاشق ما زاد.